لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم بيع الكلب. واختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أمور. الأمر الأول رأي الشافعي، قالوا لا يجوز بيع الكلب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومار البغية وحلوان الجاهل. طيب تمام، قال لأن الكلب نجس، يعني حلوان الثاني العراف بياخذ الحلاوة تحت يسموه كاهن. يدعي ان هو بيعرف الغش، عايز حلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الامر الثاني الشافعي استدلوا قالوا ان الكلب نجس، ودم نجس لا يجوز بيعه. الامام ابو حنيفه قال يجوز بيع الكلب، رأي الثالث رأي المالكي. قالوا فيه فرقوا بين النوعين من الكلاب، كلب معلم أو كلب حراق، هذا جزء واحد. أما غير المعلم وغير الحارس لا يجوز بيع. بس عندنا في ناس الحنفية والمالكية الذين يجيزون بيع نوعين من الكلاب، دليلهم ايه؟ قالوا الكلب طاهر مش نجس. ليه؟ كل حي طاهر. المالكية يقولون كل حي طاهر، وما دام حي هو نفسه طاهر يبقى لعابه طاهر وعرقه ودمعه ومخاطه. هذا رأي مين؟ الملكية بالذات حددوا مسألة اللعاب، لعاب ودم وعرق ومخاطب غير طاهر. ليه؟ لأن كل حي طاهر. ومن الذين قالوا بطهارات الحنفية لأنهم أجازوا بيعا. أما النوعين أو النوع الثاني من الكلاب التي لا يجوز ريحها، دليلها الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإن الكلب لا يريح. الذين يفرقون بين النوعين في الكلاب قالوا طيب ما هو الكلب المعلم ربنا بيقول فكلوا مما أسفنا عليه. الكلب لما بيمسك الصيد بيمسكه بإحسان واللعاب بينزل عليه، مش كده ولا ايه؟ وربنا قال فكلوا مما أسفنا عليه، يبقى اللعاب طاهر. طب دكتور، يعني هنا يبقى ايه معنى؟ بعض الفقهاء يقولوا العلة شرعية ولم تستعد زواج الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات قبل غسل المرة إحداهن بالتراب على بعض الرواية طب غسلناه بالصين ولا الحليب فبعضهم يقول العلة العلة صحية مش صحية وهناك أشياء لا تعلم زي إيه؟ من تصفح بسبعة أمراض لم يمسوه جنة طول النهار يبقى سبعة أمراض الصبح الشيطان من الروس والجن من الروس اي طمره دكتور ولا بتاع المدينه بس لا اي طمره هو ما كانش بتاع المدينه انما عليه الصلاه والسلام قالها مطلقه لما حد هناك اشياء مطلقه بيقيد حاجات ضروريه فانا بتكلم عن ثمن الكلب وعن كذا وعن الاسكتر لما يقول لم تقولوا مما امسكنا عليكم كان تخصص بعد العلماء اللي يبقى الحافظة المالكية قاعدة عندهم أن الكلب طار ولو عاد وعاد ودمع ومخاطر ماشي ولا إيه؟ النوع اللي يجوز بيعه عند المالكية بنوع الحديث النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سمع الاثنين ماشي حضرات ونحن مع الرأي الذي يقول بمنع بيع الحلال فقط يدفع عليه الزكاة زكاة سيجارة يعني لا في الزكاة اسمها زكاة عروض التجارة يعني واحد يتاجر في اي سلعة عامل المال دي عليه الزكاة واحد يتاجر في الذهب عليه زكاة مال الزكاة واحد بيتاجر في المشين واحد بيتاجر في اي حاجه هل انت شايف مساله البيع والشراء ده قضيه ثانيه هل يا ترى تدخل تحت المنقار بالحل او تحت منقار الحكومه ده قضيه ثانيه لكن تتكلمي في مساله الزكاه في زكاه عليه زكاه بعروض التجاره اي نوع من انواع عروض التجاره إذا كان منهي عنه يبقى عليه زكاة ازاي يبقى من أصل ممنوع مش نفسه وكلب مش نفسه الكلب مش نفسه عليه زكاة أيوة الفلوس اللي جاية من بيعه بيعه بالزكاة بالزكاة ما فيه نقوله الجبل البقر الغنم ده عليه زكاة الخير ما عليه زكاة ماشي واحد عنده مزرعة خيول بيتاجر او بيتاجر في الخيول. النبي عليه الصلاه والسلام مرة حديث اللي معناها زكاة. عارفين. طب واحد بيتاجر في الخيول. يطلع تجاره ولا طلع عروض تجاره. طلع على مال. على مال عروض تجاره. مال بتاع. تمام. ولا واحد بيتاجر في اي سلعة محللة محرمة. المال ده المال ده اهو. واحد معاه مبلغ من المال. فتح الفيس حتى لو حتى لو طلع محرمه برضه يطلع زكاة عليها مش طب الفلوس دي طب اقصد بيبيع خمره طب ما هو احنا دلوقتي بنقول المبلغ بتاعك ده هو بيطلع على المال مش على الخمره بيطلع على المال يعني فلوس حرام وطلع عليها زكاة. يعني دلوقتي لو واحد يتاجر في الأسواق بس اللي بيحصل ايه؟ يقول له طلع أسواق ولا بتجرد السلعة اللي عندك وطلع فلوس هتبي فلوس. تمام. دي أسفلها فلوس. يبقى لو واحد عايز يهرب من مسألة التجارة على مسألة الزكاة يروح يشتري كلاب بس عشان انت طلعت زكاة. واحد عارفين رب من الزكاة وهو واحد ما طلعش الزكاة بالعهد والذين يكتسون أسلاف وفضة ولا ينفقونها فتبشرهم على يوم رحم عليها في نار فيها فتبقى وضع أجبهو أجبهو وجنوهو وصوروه شو سوى الأيه؟ هو مش عايز الحكاية دي يوم يشتري كلاب عشان من الزكاة ونبع الفصول حدي الألعام اسمها زكاة النعم شو شو هو الألعام في هذا من فعل الفقراء كل اللي هو حياخد جواب أو يخش سؤال بقضية هذه اللي بتعمل عمل قد لا تساب عليه زي لو أجبرناك ولا قلتك ما بطلعش زكاة واحد امتنع عن إخراج الزكاة يأخذها الإيمان حاكم كرة هو لن يساهم هو لن يساهم زي اللي بيعمل رياء لن يساهم فاحنا لازم احنا بنقول يا اخوانا عارف كده حجيلك الغالي يعطيه ربنا الزكاة ماشي طيب المكره هل يجوز بيعه؟ لا المكره يعني يعني اكرهت واحد يبيع كذا ولا هي حرام كان المقرى إذا نطق بكلمة الكفر لا يعتد بهذا إلا من أقرئه وأبوه إيه؟ وأقرئه بالإيمان. طلق زوجته كرة لا يقع إن شاء الله. التلجئة الإكراه، التلجئة بس في إيه؟ نوع من الإكراه، نوع آخر. يعني إيه؟ العمدة بتاع المنع لما يلاقي حاجة كويسة بخصها منها غصبا عنه. فانت قلت انا حكيتها للدكتور طلعت اخيرا مش هقدر اخدها منه. انت ما انتش حاسس بيه. ولكن انت في الجهالة عشان خاطر ايه؟ اسمه ايه؟ مكرة او بيع التلبية او قرار من القرار. ماشي؟ بيع السمسرة. استنصار جائزة وأضربها جائزة إلا إذا وقع التنصار في الحرام وما أكثر تصرفاته من الحرام يعني التنصار لما تضرب وجهات النظر وياخذ رجل على هذا أنا باخذ نص في المية أو واحد في المية أو كذا وبجرب وجدته زي ما انا عملت لكن هو السلعه مش كويسه بيقول لك هي 100 100 لو مش سهل او السلعه كويسه خالص نروح البايع يقول له لا مش حته كويسه ده الشيء اللي حرام ولا تسلم المعنى يسعى بقسم الطرفين ولا ينفع لا نامع مش راح يسبب استفاده المسلمون عند سلطين لا

كانت حصلت مسألة إن هم أعطت ابنها مشقة على طول الجو فيها وعيش فيها وعارف إن هو إن شاء الله وصل. إذا وهب الوالد وقبل الموهوب له الهبة لا يحق للوالد أن يرجع في هبة. لا مش هو بس الوالد لا يحق للوالد أن يرجع في هبة إلا الأب والأم من حقهم أن هم يرجعوا في الهبة. وإذا كان من حق الأم لا ترجع في الهبة مش ولا إيه؟ طب ليه يا دكتور الام والاب يعني ياخدوا الهبه تاني؟ الاب والام يحضروا وتعطوا الهبه. طب يعني ممكن مثلا نميز واحد عن واحد ندي هبه؟ حتى لو راحوا مطار بعيد ورزق. اذا ميز واحد عن واحد اذا الاب ميز والام ما ينزلش هم حاولين يصرفوا يعني عايشين اهو. اذا هم عايشين واحد ما يسموش. بس احنا بنقول لاب لام خلي بالك وانت بتميزها انما على تقصر بنقول اتقوا الله واعتنوا بين اولادكم العيال تعملها ايه؟ لما يجي الاب والاب ميز ده ما عندكش ما بقولش لا هو ميز قد يكون عندها سبب الاب والام ميز قد يكون عندها سبب انا ما بقولش هم ميزوا ليه؟ بس احنا نقول حمايز اقول له خد بالك حط في اعتبار او النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قد يكون عنده سبب يعني ده مريض ده كذا تصرفه كذا ده مش عارف ايه ده ايه ده ايه وهناك اسباب ما احنا ما كملش تعليم ما احنا محتاج لسياره ثانيه مش مقصور بس حضرتك لبن المرأة شروط المسكدة شروط المسكدة شروط أي نسان يقيم بالعقل في مسألة لا تحديد لبن المرأة الماء ولا طبعا لبن او البن ويضرب عليه القران لكن ارفعنا لكم فيدهن عين يعني المراه وهي هزيمه الزوج وهي بتولد بترد على الولد لان الزوج بيخرب عليها طبيعي ولا شيء يعني إذا طلقها وانتهت العدة أثناء العدة تطلق انتهت العدة لتاخذ قصر إلى أربع ناس وفيادهن وجوعهن وحدها إنها ما تاخدش إلا بلدين وعليش حتى القرآن ده ليه؟ وأكملوا بينكم ومعروف يعني انت اب ولد تسعروس وتنقل زي ما تسعروس يعني انت من ولده ومن يعني انت تهون شوية ما تهون انت عقلته طبعا البعض بصوفة ستنطل على البلد المنطقة ده حساب للأم بس حساب خفيف ظريف لما يقول طيب ده ست بلاش تشوف واحدة تانية تقطع تكون مية جزاء كلمة وليك عايز لست عن هذا أتكلم إنما لو المرأة حلبت لبنها ووضعته في كوبة وقالت أنا ببيع الكوباية لبن هذا ببيع لبن المرأة الحنفية يقولون بجواز بيع. ليه؟ لأنه بنقص لضراعة الأطفال وهذه مسألة ضرورية. ضرائي مين؟ الجمهور قالوا لا ما يتبحش. ليه ما يتبحش ليه؟ ما يجوز أكله يباح لبنه، وما لا يجوز أكله لا يباح لبنه. ملك اللبن مين؟ يا مولاي لو أن إلى لنا الرأم حلب الثوم للغبن وملك الثوماني لها جال لنا بديع فبنسألوه أيها الشيخ هل يجوز بيع هذا بيع وهذا الثوم من اللبن؟ الشيخ الحنفية يقولون نعم يجوز. ليه؟ قال له لأنه رخص لرضاعة الأطفال وهذا أمر مباح. فإذا مباح يجوز بيعه. طيب رأي الثاني قالوا لا لا يجوز بيعه. كم مرة ثانية؟ قالوا أكل ما يؤكل لحم ما يجوز أكل لحم يجوز بيع لبن، وما لا يجوز أكل لحمه لا يجوز بيع لبن. الأول بس الأول إيه؟ يعني عزيز الثمان الأول بعدين بس. وتنتظر بس خلاص في الأحكام. الأول بس أنت بتدار ولا لا؟ هل حضرت ولا إيه؟ يعني رأي ثاني بيقول إن ما يجوز أكل لحمه هون على دم لا يوم اللحم يبلغ من البحث ونحن مع ناس الرأي لن يكون بلغ يوم الصدق ولا يستطيع الشباب حسنا لو أكل من الرأي طيب ماشي هو خد لبن من الله وعرفنا إن ولد رضع من أسير طيب ما نحن مقابلية ثانية بس تخلينا في قضية الرضاعة القضية الثانية بس قضية مين؟ قال في حضرات قالت بارك الله لا يقول سألت بارك الله ايه بارك الله شوف يا سيد الفرق شرع رسول الله كنا تسلمنا قبل ذلك أو مسألة الظهر يقول لها حضرات أيها المسؤولون شاب من ينبغي ينبغي أن يكون لها خالد يكتشف فيها المرضى يوازنه طبعا من فلان وفلان بعد كده الى مسألة الربا. تأخذ بيمينه وقبل الحاجة. تأخذ منه ايه؟ بقدر الحاجة. انت تفيجي تستمع على الزين وحتصيبه على الزين. وكفيني طفح الزين وحتصيبه على الزين. الثلاثة دينا في المسيح ثلاثة ساعة حافظة في الصوت. كل يوم بيبقى النهاردة بإحتلاق ولحمة وبتاع وسبب وحاجة يبقى كفيت من أسبوع إحنا مرة واحدة بقدر الحاجة ما زال عن قدر الحاجة حرام بس ولا إيه؟ يعني دكتور ما خنفصلش عنه؟ لا ما خنفصلش عنك وقلت الطبية كلها خنفصل الإنسان إذا لم يخلط في عمل عملك الإنسان يكون عليه مركب اللي يقول هيرديه على ذلك الزجر فتشتغل على ذلك الزجر في هذا المركب لأن المركب اللي استبتلت إليه كأن فيه تعاقد فينا وبينهم مرتبة كامل عارفة مش حاجة مش هو إيه؟ إذا لم تخلص في عملك ففي جزء من هذا المرض حرام إذا لم تخلص في عملك وخد بالك العمل والإخلاص العمل على خدمة الفرائض مع أداء الفرائض المعينة عنك نعم فرائض عينة الصلاة والصيام والزكاة والحديث المعروف رقم واحد رقم اثنين أداء العمل والتصليم لا بين عنده رجل الشيخ الرجل الصالح اللي قاعد في شغل ويجي صاحب بشر يطلع عشان يطلع يتوضا ويقعد يصلي ركعتين وقاعد يسافع لما تظهر ميت وبعد الظهر ميت يقعد يكتب في الصلاة ويصلى ركعتين سني استنى عما خلص بدل استنى عما خلص بس وبعد ما خلص ركعتين سني بعد الساعة بعد واحدة ولا واحدة شو عايز يحكي عشان يصبر يصبر خمس دقايق قال لي عنه ليه؟ درجة الصلاة يا أخي وقالش يصبر لأنه ما خلص وليس بلاش يصبر احنا ضروري ولا ايه؟ والله يفكرون ضروري والمسلم الاخلاص العبد العبد اصبر بس اغلى دي لكن في خارج الموضوع ما دخلناش في الموضوع موضوع الربا الربا الربا زياده بلا عوض بلا عوض يا الاثنان بلا عوض انا اديتك انا اديتك من جنيه باخد 100 وعشره طب ال 100 مقابل ال 100 العشره مقابل ايه؟ لا شرى وحمد مش اصبر بس يا فلان اصبر معايا يا غيثي يبقى لما اجي اعرفه ربا هو زياده بلا عوض والقران قال فاذا انزلنا عليها الماء تلفت وربت يعني زادت طبعا الربا حرام ده نص القران والقران الكريم تدرج في تحريم الربا كما تدرج في تحريم الخمر طبعا في صدر الاسلام كان المسلمون يتعاملون العباس عبد المطلب عبد سيدنا رسول الله عثمان بن عفان كانوا يتعاملون فلو في القران قال لهم حرام مش هيتم فتضرت معهم في تحريم ذلك ما كانش مره واحده ربا حرام ولكن مرضت عده ايام فتضرت اول ايه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني ده مش حديث عن الله. خذ بالك هو في زيادة في أموال الناس بس مش زيادة عن الله فلا يربو عند الله فلا يربو عند الله. ماشي حضرات؟ الآية الثانية قال يا أخوانا الربا المحرم عند اليهود تمام فبظلم من الذين هاد حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم الربا وقدموه عنه. قال فبظلم وحضرنا عليهم طيبات وحلت لهم وبعدين في الاخر بيتعامل بالتاني هو برضو العقلات يحسوا ان المساله في مساله مش كويسه بس لا زالوا يتعاملون خير. نزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا ربا اضعافا مضاعفا. فغير قد ناكلوا ربا حاجه حاجه لغايه اضعاف مضاعفا لو حاجه اضعاف ده اللي انا عنه فمش هناكلها اضعاف مضاعفا. الى ان نزل قول الله تبارك وتعالى وحمد الله الجميع وحرم بالكلام هذا. شوف كيف تدرج القرآن وتدرج في تحريم الخمر برضه كده. والمسائل التي كانت متشغلية عند الناس ومتغلغلة فيه ما كانش القرآن ولي نتعلم منها أشياء كثيرة. واحد ما بيصليش ما تروحش تنسكر القرآن وتضرب وتعالى صلى وإليه وتضرب طب تصليش يا ضلالي ما هوش مصاب لما تأخذ الراحة بك لا يبين الله بك رجلا واحدا تقول لك من الدنيا وفيك. المهم ان انت تهديني انما تعمل لي ماشي صلاة يقول لك تعالى صلاة اشرح لي صلاة دخل المسجد كذا نفس الوصول هو كده الناس ربع سن او مرات من كام نروح في الجراحة حج تعالى نصر نروح في نصر ولا في الحج حاجة ولذلك يعني الواحد هو بيدعو رجل الداعية بدعو نصر الدين رسالة الحكمة يعني عندما رجل ربنا يهديه الجاي وراح وده تعلمنا منه تضرج القرآن وتحريمنا بها وتحريمنا بها وتحريمنا بها الولد ما بيصليش انت اتجوزت واحدة طلع امام ما بيصليش او واحدة اتجوزت واحد طلع امام ما بيصليش ايش هو اكبر طلاق عشان ما يصليش طب ما بالراحة شوية فاكرة وغير يصلي انت ربنا يجي على ليك يبقى خير لك من الدنيا والدين. اتجوز واحده لبسها ضلاليه عين بس عليك انا بصلي وده وطلق انا ما بصليش او بتصلي اجرا مره وسمر مره وكذا براحه مره وربنا يجي فمش لك دعوه الدعوه الدعوه الحرام يدعو إلى سبيل ربك وسلم ويشهد على الكلام في القرآن وتعبد إنما مرة واحدة كده القرآن ما عملش كده أي مكان ما عملش كده إنما المسائل البسيطة أيوة كان لها إنما المسائل المتشفية كان لتضرب التحليل بس حاجة رضا لإيه كمان خدالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله آكل به ومؤكله وشامليه وكاذبه كان واحد استعنوا بسبب الربا خمسه آكل الربا ومؤكله والشاهدين وكاذب يقول لك يا شيخ محمد انت الرجل خطك حلو تعال اكتب لنا بس ان اثنين خط منها المساحه والرمال الموسيقيه عشان خطك حلو انت ارشاد او تعالى زي ما اشهد على قدامك هو عشان تعالى اقل حاجه أقل حاجة في المسألة الغيبة كمن سنى بأمه 36 مرة نحن أخوانا برضو إحنا لما بيقولوا حضروا صلى الله عليه وسلم تدى على ثلاثة أنت عرفت أبلغ من وراء لأن أصبحت مسؤول رجل أو وحش لذلك أنت كلهم مسؤول وبعد إيه اللي يقول لك انت قد طرحت ضريبة وانت قد لا تدري قد طرحت ضريبة وانت قد لا تدري كان زميل معايا في الشغل كان هياخد قرض المسألة ايه يا ابو ناجي المسألة ايه كان هياخد قرض من البنك وكان عايزني اضمنه اوعى انت شايف ما هو دلوقتي لو ردت الأول دعنا من معاملات البنوك لأن قضية أخرى ما احنا عايزين نعرف قضية لما تضطر انت طبيبة ومعاك الجنوب الجنوب تحت المخزن والجنوب تحت الغرفة احنا كله زي بعض احتمال المال انتهى للسرعة كلنا كنت الإنسان يبادل بلاد للتثمر معرفة للتثمر أبحث عن أمين للتثمر ما تجب أمين يبقى لا مانع من إذاعة وأبلوك مفيش بلوك تستمر سمعت عشان أصل لا لا لا خلينا أنا ضيع صح يا دكتور مش وقت ولا وقت ولا مش وقت أنا يا أنس الحلال أنا ضد كرة واخد المضاربة موضوع واستثمار الأموال في الفكر الإسلامي والنظام المصرفي المعاصر، وبحث أعمال البنوك من ألفها إلى يائها، ولا داعي للكلام في مثل هذه المسألة. يقول أن البنوك الإسلامية في واحد ممكن هو رأي في هذه المسألة، ما هو رأي في هذه المسألة؟ العمل في البنوك، هل ممكن أن تعيش الدولة بدون بنوك؟ ممكن بس. الذين يجدون مشكلة يجدون حل. أنا ما بقولش دي محرمة ويجي ثلاثة وسات ولا بتعملوا غير الفلوس دي. وأنا ليا كتاب في المعاملات في فقه المعاملات المالية وقلت هذا الكلام. إذا ما جاب ما ضربتش تأسسنا وما جبتش الأمين اللي استثمره لك فلا مانع من إيداع هذه الأموال في البنوك، وإذا كنا لا مانع لا مانع من إيداعي من أخذ الربح وإنها بدأت حالياً. هذا ما قلت في كتاب وقرأه في السيرو محدش اعترض على أحد الله. الكتاب موجود من 10 سنين اسمه مسلم مولاد ماشي نسأل القرآن. لما جاء أولاً محدش الناس اللي تتكلمون عن مسائل البنوك بشو ما تتكلموا بقى النهارده الشيخ محمد عبده وتوفى سنة 1905 من الذين قالوا بداحة المعاملات في الصندوق. الشيخ شدود كان بداحة الوديعة في صندوق التوقيف في كتابه اسمه تكارب. وطيب الشيخ علي الخفيف مين ومين ومين ومين. آخره الشيخ طلطال الله يرحمه عمل كتاب في أرباح الصندوق. وكان جاب كم دليل إن يجوز الأنسى والمعاملات وكل ده هتبحث حاله خالص. ورغم الناس ولان اعتراضاتها على بعض الأمور. إلى أنه يشكر إن أوجدنا في المدافع لأن ربنا لنا اعتراضات على بعض الأمور في بعض مسألة القناة، ولكن رغم كل هذا أنا من الذين أقول له ألو له الرحمة إنه هو أول أحد مؤمن. نصل بمسألة القناة نحن قلنا نودعه أعمال يستطيع التسمير والتسمير أو يبحث أمين إذا لم يجد فلا مانع من إيداع البنوك، وإذا قلنا لا مانع فلا مانع من أخذ الأرباح. بعد كده خلينا نفصل الخط الخير والشر فيه. لان دي مسائل

يمشي يدع للبوم ويدع للبوم يدع للبوم فوق البيوت الذي يتخبطه الشيطان من المسجد يقول هو ايه ده عنده هو مسرور ده ولا ايش او مسرور او زيك ناول القوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد رقم اثنين المحق يمحق الله الربا اكل الربا لا يهدأ بذلك بيخلص حرام بيأكل حلال جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثه واحد يقولك مكلال ده عمال بيأكل حرام وربنا يديره وهو انا لا استطيع من عنده انت يا مولانا يلا يلا سيد يلا فالإنسان اللي بياكل الحرام ومحقش مفيش محق بالنسبة له يقولوا في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب الله على عبد رزقه الحرام وإذا اشتد غضبه عليه برق له يعني اللي بيديله به وبيبارك له به دوره ده يشد الغضب منه وفي الآخر بيأخذه أنت عزيز المختلف ولا يهدأ به ده البحث رقم ثلاثة الحرب مع الله كأنه يحارب الله فأذنه بحرب من الله ورسوله شوفوا حضرات هناك بعض الأمور نظنها هينة ولكنها عند الله عظيم الإنسان اللي لابس في جبهته يجي صلاة يوم صلاة العشاء الله أكبر وفي نفس الوقت بيقول كأنه يقول أعصيك يا رب وأعصي رسولك يبقى طالب ويجب والصائم له دعوة يا تراب وفي نفس الوقت كأنه يقول أعصيك يا رب وأعصي لأن في الدافع الحرام على مجال المطلوب في الجسم تحصل ربنا وتحصل رسول ربنا هو لما انت قال هو حل الله الدعوة الحرام الربا وقال فأذنه بحرب من الله ورسوله كأنك تحارب الله وتحارب رسوله وحرب إذا حارب ربنا حارب رسوله طب ربنا هيحارب ربنا هيحاربك رسول الله يحارب الله العظيم ربنا إذا كده تأذنه بحرب ما هي أن تتعامل بالربا وإذا كنت غير قارئ للقرآن ألم تسمع هذه الآية تأذنه بحرب من الله ورسوله بلاك أجال التخبط البلاكة والبلاكة والمش عارف إيه ما هو بيتنبط اسمين دلوقتي وفي دماغه مش هيموت دلوقتي. طيب ربنا هيحاسب، حبك ابنك هيحاسبك لان الله سبحانه وتعالى ارسله اليك المجاهدين. جارك ابوك مرارك لا زال محرم من الله ورسوله. لما اتكلم على ذلك قال ومن عاد فاولئكم الكافرون. انت مستمر آخر عقوبة الخلود في النار. لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الوداع قال الا وان كل ربا موضوع تحت قدم هذا واول ربا اضعه ربا عمرو لأنه كان يصح من هذا الذي مش حاجة كده في علم الجديد ايه؟ مش حاجة كده في علم الجديد ما هو ده صدر الإسلام لأنه قبل تحريم الربا احنا قلنا القرآن تدرج في تحريم الربا لم يأتي محرما تحريما نهائيا إلا حينما قال الله وحل الله البائع وحرما إنما قبل كده كان يتعاملوا لأن مفيش حد قال إنه حرام طب المقصود بالحديث رضا عبد العباس أو رضا عثمان أو رضا الناس اللي كانوا مراضيهم في هذا الزمان قالوا يعطونا مبالغ من المال ويتفقون على الزيادة هي نفس الصورة الموجودة النهاردة ودليل النسيئة ولذلك لما قلوا رضا النسيئة هو رضا العباس ليه؟ كان بيديله مبلغ من المال ويرده بعد فترة مع الزيادة اسمه رضا النسيئة ورضا العباس وربا القرآن تقول لك في ربا اسمه ربا القرآن الذي حرمه القرآن اللي هو ربا العباس بربا النسيئة أو ربا العباس أو ربا القرآن التأكيد ولذلك تقول الربا ينقسم الى نوعين ربا النسيئه وربا الفرض وهي بالضبط الفرض طب قبل ما نبدا يروك بس يعني ايه المقصود بحديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ربا كل ربا تحت قدمي أصل أشهر ما تحت قدمي يعني محرم يعني يعني ربنا أفعى مثلا أفعى على الرأس يعني إحنا حاجة حضرات حتى لما بتحسبوا بتحسبوا من أول نص حتى القانون من أول نص ما قبل ثلاثة حساب والذل في كثير من المحرمات إلى ما تسلسل إن ما تتسلم طيب تعملوا بالربا وأكلوا الربا ما هو موجود من الحرام وعارف إن الربا لو تحت ليه الظروف مش عارف تحت يتصدق إلى أي شيء مش عارف إنما لا تعلمهم أشد أنواع الربا إلى النسيئة اللي هو العباس ربا الجاهلية لأنه كان يفعل هذا قبل الإسلام كتاب حيث الناس كانوا يسلفون للزيادة وينذرون لو قرأت كتاب يقول لك وينذرون ما قلت وانذرون لا وينظرون أنظر يعني أقرأ أجلت وينظرون طيب هو أحيانا كانوا يبدأون قرض حسن حتى في المين لموت الشهر جي الشهر لهم العين أنظرني أجلتك الجنة والحسن ليش شعر الثاني ما قدرش الثاني أصدرنا بس يغيب يا خرب ويسير هذا أضعاف من بعض ربا مرتب المرتب دي اللي كان عامل القرآن أضعاف من بعض ما هو الله في ايه؟ مش عارف ايه مش عارف ايه وهل يا بني مش عارف ايه معنى ان الطرفين تدخل على شيء هل هذا دليل على الاباحه لو اتفق الشخصان على فعل الشيء هل هذا دليل على الاباحه هو رضي وقال أخرنا حتى وده هو عالم الشبه السبب ملوش ليه لا وفاة وعنك قل لماذا قال يمكن بتقترض ليه يا ترى في واحد مش قادر ياكل بالضبط عشان ياكل ولا عايز يعمل عمليه جراحيه واختار عشان عمليه جراحيه ده هو لو عايز يعمل عمليه جراحيه كل الناس بتيجي في عرض دي لازم معاك مش عايز يعمل عمليه كل الناس بتشرح لا عايز يجيب عربي عايزين يجيبوا التقسيط عشان خاطر البيت هتتجوز وعايز يجيب لها حاجات ومش عارف هي هتجيبها تاني من البيت عمها ولا بنت خالتها ولا بنت عمها لا ما هي دلوقتي الشقه انت قاعد في الشقه مرحبا هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل دينه وخلقاته لو في واحد بتاع دينه وخلقاته وياخد بيه فتح يقول له لا انت مش لا هو عنده شركه في الصين ولا حاجه هل اجر الشركه في الصين ويشتري وبعدين احنا لو نظرنا للامور نظره ايمانيه ربنا هيحللنا المشاكل يعني لو هو تزوج بقصد الحساب وزي النبي عليه الصلاه والسلام خنافيس ونبي ولا بيعرف يسيب سيدنا رسول الله بقصد الحساب يتحقق قول الله تبارك وتعالى ان يكون فقراء انما ده هو عايز يبدا البنت اللي بتعادل الناس كل يوم الساعه كذا بتجيب ده واحد ما سيبهاش اللي هي على احمد مش بالمقصد مش القصد لا يا سيدنا سيدنا رسول الله والقصد والقصد ايجاد الناس يعني عايزين المسائل دي هي دي موجودة حبيبي إذا كان المسائل دي الموجودة حق على الله أي وأين ثلاث حق على الله من المتزوج يريد الأحباب يعني على البسيطة منظومة الرسمة الإيمانية أمور تتحرك نحن ما بنزورهاش رسمة الإيمانية واحد عايز يتجوز وقصد مش عارف ناس زوجته او وهي عايزه مثلا الواد واد الشخصي وما تقول الواد الشخصي الجديد ولا مش عارف زي ما بقول شو غير مسألين عرضونا بينهم وكلهم فاحنا قلنا الجماعة اللي بتبقى تسأل الأول إحنا عندنا أساسيات لابد أن نضعها في الأمور النصر الإيمانية يكون الفقراء يضم الله قلبه. والنبي جاء حق على الله أنه عينه ثلاث أصبحين من الزج وزج العفاية وما تأثرت من الله يجيب وجيب رسولنا يتبع عن الله. لكن المشكلة في أيدينا إحنا إحنا مش مقتنعين بها وما صدق ان لدى بكت في الدقاء الدين مش عارف ايه وعليه حيناء ربنا بكت تقطر او تقطر من هذا ولا شيء القرض هم بالليل وزلم بالنهار هم بالليل وزلم بالنهار هذا رجل المؤمن يفكر الى الصحيح يفكر وزلم بالنهار لما جاد رجل الداعي يكون مهتدا الى الاسلام الهم بالليل وزلم بالنهار طب إذا لا الزين حامل بين صاحبه وبين الجد حتى لو كان ناوي يسدد ولو كان ناوي يسدد في السير الليل مرود انا وسط صحيح عينك على السنة انت قلت حليمي انت قلت حليمي وانت لما يجي الولد ابوه يقوم بالدين لك وبالدين يصلى عليه حيث يصلى على ابوه وطبعا نفع مسجد النهارده ده كل واحد يصلى على ابوه طب انت ما تعرفش الحكايه بس وخلي الامام هو اللي يصلى على ابوه يبارك واول ما اتكلم اذا كان على ابي زين فانا مسؤول به طلبوك عليه في المسلمين لما تبص الكلام اللي تقوله ده ايها المغفل ما تقولش هو ده كان مبروك ما ينجبش تشدد الديون العاديه ليه؟ لو جبت عليك ديون وتاخد الجنة القبر قد ما ربنا بنزل الجنة وهم ايه؟ يا رب هو الجنة يا رب ده لو حيله بين صاحبه وبين ايه؟ الجنة الشريف انا ربنا بيدخل له من اول قرن ست اللي ده ايه ده الشريف ادي الشريف وبعدين يقول لك انا حسبت حسبت حلينا لما يسد قاعد سنة وهو أمام السادة بعروفة بس مش بس رجع السادة أبو حفر السادة دي مش داخل السادة الدين بل فوق الله أكبر الله ليه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفل مات أحد الصحابة زال علي الدين قال له الله عليها واحد من الصحابة قال قصر على وراح سد العقل رسول الله قال انت حسيت الدهر النبي صلى الله عليه بعد كده كل ما يشوفه مصطفى سديت فيه والله حسيت الله نقول له سديت عمل رسول الله هذا من النبي جاء فيه صلى الله عليه وسلم الآن برد الجنة الآن كان انت من فينا تستيقظ نار كان مولد أعوذ بالله يعني ما احنا فيه ان طول ما تسددش ما بنقصد ان شاور بالجاج شوف الزيت لما يجي وحقين وراح يقصد سيراني من قبل ذلك لو واحد ماتوا عليها أقصار ومن ناحية الشرعية الديون المؤجلة تحل بالموت خذ يعني انت لما تيجي مع واحد يتجوز احنا عند درجة العادة عندنا اللي فيه الله بعض المعجل وبعض المؤجل نجوى ليه؟ كتب لها موقع كاش عشر سنوات جديد ساعة صاحبنا ما يموت تاخد المؤخر تحل الثاني المؤجل زاد المجسم السرجس تاخذ المبلغ الفاضل. ما تحاش ولا بذلك ولا حاجه. اذا صحيته صحيته ما صحيتوش يروح في الزيتين ده. يا ترى الضيقه دي يروح يوالي. مش داري؟ هو ده داري ولا مش داري؟ ولذلك ما طلعنا مسترجع في الاول. يعني اكتفيته وجهزه رقم اثنين سدد اثنين. وده داري؟ يقول كان معه 10,000 جنيه واخر الزوج مصطفى المنزل ما فيش ما عنده مشتري ما فيش حاجه يبقى هي ايه مسكنه وزي ما سمحتوش يبقى ياخذ ولكن لو سأل الدائي تنازل عن هذا لا تنازل على الإفعادين السداد ما هو يتنازل عن التعديل. طب دكتور سؤال يتنازل عن التعديل ولذلك سنقول الأخوان احسروا فين ليه؟ المرض يأتي فجأة والقبض صندوق العمل. الموت يأتي فجأة والقبض صندوق العمل. طب يعني الوقت كان كل ما الوقت بيعدي الفلوس قيمتها بتقل. يعني اللي كان مثلا مكتوب لها 1000 جنيه الوقت ده بقى 100,000. طب هيبقى ازاي بقى؟ طب شوف يا سيدي ده الله يا رب ايه؟ يعني برضه هو كل دي في مسألة الخروج. لا يعني برضه لو انا اخترت مني فجأة حاجة 3 جنيه وحسدته على 10 جنيه واحياد الله وحسدته على 10 جنيه طب هو 10,000 بعد 10 سنين حبيبي برضه ما كسبتش هم ما هم وبعدين هو طول المدة اللي جبت لها مرة جبت لها دي لا تنسى ما تقرأ.